ويقول ربنا أيضا يا أيها أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة الكرام فإن خطبة اليوم عنوانها مقاصد الحج الأخلاقية والتربوية فلا شك أننا الآن في أيام تتطلع فيها النفوس وتشتاق إلى حج بيت ربها نسأل الله العلي العظيم أن يكتب لنا حج بيته الحرام وأن ييسره لنا وأن ييسر لنا زيارة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسأله جل وعلا أن يسلم الحجاج في رحلتهم ذهابا وإيابا وأن يكتب لهم السلامة والغنيمة بفضله ورحمته وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين مغفورا لهم إن شاء الله تعالى في هذه الأيام إخوتي الكرام لابد أن نتحدث عن الحج في هذه الخطبة إن أعاننا الله تعالى سنتحدث سريعا عن مقاصد الحج الأخلاقية والتربوية وإن أحيانا الله تعالى للجمعة القادمة سنتحدث عن رمزية الحج عن رمزية هذه الشعائر وما ترمز إليه من معان جليلة وعظيمة وعن أحكام الأضحية أيضا وبعد ذلك إن أراد الله تعالى سنتوقف عند الدروس المستفادة من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع عندما نتحدث عن مقاصد الحج الأخلاقية والتربوية نعود ونذكر بما قاله الإمام ابن القيم رضي الله عنه وعن علماء المسلمين جميعا أنه قال إن الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين كما نتذكر أيضا كلمة الشيخ العلامة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عندما قال إن غاية العبادات كل غاية العبادات الأخلاق الأخلاق هي الغاية المرجوة من كل العبادات عندما نتحدث عن ذلك مع الحج إخوتي الكرام فإننا ينبغي أن نذكر أولا بقضية مهمة ينبغي أن نذكر بأن الله تعالى غني عن عبادة العالمين جميعا فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم هذه قاعدة مهمة ينبغي أن نتوقف عندها إن الله تعالى غني عن العالمين لا يحتاج منا عبادة يفرح بها ويسعد بها لكنه لا يحتاجها منا هو الغني جل وعلا فالله تعالى غني عن عباده لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم إذن ما الفائدة من هذه العبادات؟ إن أول فائدة بعد إرضاء الله تعالى وبعد الالتزام بهديه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى شرع لعباده المؤمنين من العبادات ما يكفل لهم حياة سعيدة مطمئنة هذه قاعدة مهمة ينبغي أن نتوقف عندها أي إن الشعائر التي يقوم بها المسلمون إنما شرعت بعد إرضاء الله تعالى والالتزام بهديه لضمان حياة آمنة مطمئنة لهم أي أن النفع يعود عليهم أولاً قبل غيرهم لو حققوا شعائر الله تعالى ولو أنهم قاموا بها حق القيام للحج مقاصد إخوة الكرام مقاصد تربوية وأخلاقية مع الله ومع النفس ومع الناس ومع الكون مع الله مع النفس مع الناس مع الكون من أهم مقاصد الحج التربوية أولا الإخلاص وأتم الحج والعمرة لله أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى هذا مقصد مهم من المقاصد التي ينبغي أن يوطن الناس أنفسهم عليها. الإخلاص لله، أن يكون عملك خالصا لله تعالى، أن تتجرد لله، أن تعلم أنك ما فعلت كل هذا إلا لله. ومع ارتفاع أسعار وتكلفة الحج نرى، لأن القلوب متعلقة بهذا المكان الشريف الطاهر، نرى أن الناس يبذلون ما في وسعهم مهما بلغت تكلفة الحج، وهذا من بركة الإيمان ومن عظيم تمكنه في قلوب عباده المؤمنين، أنهم يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تأديتهم لفريضة الله تعالى وللركن الخامس من أركان الإسلام الذي لا يقوم الإسلام إلا به لمن استطاع إليه سبيلا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا بشرط الاستطاعة. ولنا وقفة مهمة احترازية عند الاستطاعة هذه، أسأل الله أن يذكرني بها في نهاية الخطبة. إذن مع الله ينبغي أن تتجرد لله تعالى، أن تخلص النوايا، أن تعلم أن العمل من أجل الناس رياء، وأن ترك العمل من أجلهم شرك. فانتبه لهذا، أحيانا بعض الاحتراز قد يفضي بنا إلى ما نكره، العمل من أجل الناس رياء، وأن تترك العمل من أجلهم شرك. لا ينبغي أن تقول أنا لن أفعل كذا حتى لا يقال علي أني كذا، هذا من تلبيس إبليس لعنه الله. لابد أن تتجرد لله وأن تجتهد في هذا، وأن تجعل دائما وأبدا على لسانك: اللهم إني أعوذ من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، فقد أقترف إثما لا أعلمه أو لا يظهر ظهورا واضحا أمام نفسي. إذن الإخلاص والتجرد لله. كذلك أيضا من مقاصد الحج التربوية الاتباع، أنك تفعل هذه الشعائر متبعا لما شرعه الله تعالى عليه، فلا يجوز لأحدنا أن يقدم شعيرة على أخرى، ولا أن يدعي أن هذه الشعيرة الأولى أن تكون كذا بدلا من أن تكون كذا. لا ينبغي لنا أبدا أن نفعل هذا الاتباع. والاتباع ذكر لنا فيه سيدنا عمر بن الخطاب درسا مهما ينبغي أن لا يغيب عنا أبدا، في الحديث في صحيح البخاري وغيره، أن سيدنا عمر بن الخطاب قبل الحجر الأسود وقال له: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو أني لم أرى لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن سيدنا عمر بن الخطاب يضع لنا قاعدة الاتباع، أن تتبع هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لك إلا أن تسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى هداية ورحمة للعالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وسنته كل قول أو فعل أو إقرار. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، ليس لنا إلا أن نسلم وأن نتبع. الاتباع من أهم هذه الوسائل، الاتباع. كذلك أيضا أن تعلي من توحيد الله تعالى. في زمن الوساطات والمحسوبيات وفي هذه الأمور يتطرق أحيانا إلى الناس شعور بأن فلانا هو من بيده هذا الأمر، وأن فلانا هو من بيده النفع، وأن فلانا هو من بيده الضر. يأتي الحج ليذكرنا بشعاره: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يذكرك بأن الله تعالى هو النافع وهو الضار، وأن الله تعالى هو الرزاق. لا ينبغي أبدا أن تظن أن واحدا من الناس بيده هذا الأمر. صحيح قد يجري الله تعالى على عباده، قد يجري الله تعالى لعباده الأرزاق على أيدي آخرين، لكن كل ذلك إنما هو بقدر الله تعالى. فلا يمنعنك هذا من أن تشكر صاحب النعمة. لم يشكر الله من لم يشكر الناس. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هذه نعمة من الله؟ قال: تشكره لأن الله أجرى نعمتك على يديك، لكن النعمة كلها من الله سبحانه وتعالى. إذن التوحيد غاية غاية هذا الدين التوحيد أن توحد الله سبحانه وتعالى حق التوحيد. إذن في الحج مع الله لك دروس عدة، من أبرزها الإخلاص والتجرد، أن توحد الله تعالى حق التوحيد، أن توقن بأنه وحده هو النافع وهو الضار وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت، وأن تنزله جل وعلا حق قدره. كذلك أيضا منها الاتباع، أن تتبع هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والدروس كثيرة والمقاصد كثيرة في هذا الإطار، لكن طبعا لحرارة الجو ولضيق الوقت أحاول جاهدا أن أختصر وأن أقتصر على أهم البنود أو أهم الأهداف. كذلك أيضا للحج مقاصد مع النفس، مع النفس. عندما ترتدي لباس الحج فإنك ترتدي لباسا يذكرنا بلقاء الله يوم القيامة، يذكرك بالكفن، لباس أبيض لا مخيط فيه، لا زينة، لا تعطر. تذكرك كذلك سورة الحج التي بدأت بقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مطلع سورة الحج، أن يكون هذا هو مطلع سورة الحج، إشارة واضحة للغاية بأن الحج يذكرنا بلقاء الله، وأن الدنيا لن تدوم لأحد، وأنه مهما طال عمرك فإنك لابد من أن تقابل ربك. إذن هذا المطلع لسورة الحج يذكرنا ويعيد النفس إلى ربها. عندما تتجرد من كل ذلك يعيدك هذا إلى ربك. كذلك أيضا يذكرك بأهمية الإخبات، وبشر المخبتين، أن تتذلل وأن تنكسر في عبادتك لربك، أن تكون منكسرا، أن تكون متطلعا إلى مغفرة الله تعالى وإلى رضوانه، أن تكون حريصا على إرضاء الله تعالى. كذلك أيضا يعودنا مع النفس أن تجود بما تملك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلن تنال المغفرة إلا إذا بذلت مالا أو جهدا أو عملا، أن تبذل على الإطلاق حتى تنفقوا مما تحبون. جاء الإنفاق عاما وشاملا، لن تنال البر إلا بذلك. إذن مع النفس نتعود أنه ينبغي ألا نبخل على أنفسنا في سبيل مرضات الله تعالى بشيء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك أيضا يتعود المرء ويعود نفسه الأخلاق، من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يجهل عاد من حجه كيوم ولدته أمه. إذا كان هذا في الحج، إذا مع النفس أتعلم ضبط الأخلاق، من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يجهل عاد من حجه كيوم ولدته أمه. بداية جديدة، صفحة جديدة، نقطة من أول السطر تبدأ في حياة المرء بعدما يؤدي هذه الفريضة إن وفقه الله تعالى وإن كان مستطيعا لها. كذلك أيضا من أهم الدروس أيضا في الحج مع الناس معاني المساواة، المساواة. إن الناس جميعا سواسية أمام الله كأسنان المشط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خطبة حجة الوداع التي سنتوقف عندها طويلا إن أحيانا الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ: أيها الناس، ولم يقل أيها الذين آمنوا، لأن الخطاب هنا كان خطابا عالميا، يا أيها الناس إن أباكم واحد، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. انتبه لكلمة آدم من تراب، يذكرك الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأنك في النهاية من تراب. مهما كنت عاليا في وظيفتك، كنت عاليا في غناك، كنت تذكر أنك من تراب. هذا احتراز مهم وتذكير مهم، أنك في النهاية من تراب. كلكم لآدم وآدم من تراب. ألا، أداة تنبيه، ألا لا فرق لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يضع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ميثاق الأمم المتحدة بقرون طويلة يضع هذه القاعدة، لا فرق على أحد ولا قرب لأحد من الله إلا بالتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى بين موضع القرب منه. الأمة مليارات من المسلمين، من سيكون أقربهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون، الموطؤون أكنافا، أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وأنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعين السبابة والوسطى. إذن هذه أفعال مكارم الأخلاق، ولذلك استحق صاحبها أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المساواة، المساواة. ترى بعض الناس يتكبرون يتعالون يتعالى بعضهم على بعض، في الحقيقة هو مظلوم. كان أحد الأساتذة الكبار كان عالما من علماء اللغة، عندما يرى إنسانا ظالما مستبدا فيقول غلبان ظلم نفسه وغيره ومسكين يستحق الشفقة، يرى أنه يستحق الشفقة. لماذا؟ لأنه لم يدرك حقيقة الأمر، ظن أنه سيعيش مخلدا في الدنيا، فهذا يستحق الشفقة وأن تحسن إليه بأن تنبهه إلى أنه غاب عن وعيه فلم يدرك حقيقة حياته، ولم يدرك إلى أنه إلى الله صائر مهما طال به عمره أو قصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. كذلك إخوتي الكرام، أيضا كما قلنا إن للحج مقاصد تامة وغايات عظيمة، منها أيضا أن نتذكر وحدة المسلمين، كلما ضعفوا وكلما هانوا على أنفسهم وعلى أعدائهم فرأوا أنفسهم وقد تجمعوا بالملايين يرتدون ثيابا واحدة يتجهون لرب واحد بأدعية واحدة في مكان واحد، تذكروا أنه يمكنهم لو أرادوا أن يسودوا الدنيا، وسيأتي هذا وسيتحقق إن شاء الله تعالى. إذن في الحج تذكرة للمسلمين بقوتهم وبأنهم قوة لا يستهان بها، أقوياء بالله، أقوياء باتباعهم لشريعة التوحيد، أقوياء بأخلاقهم. وإنما الأمم الأخلاق كما قال الشاعر. إذن إخوة الكرام، الإنسان منا والناس ينبغي أن ينتبهوا لهذه المقاصد والغايات. إذن أيضا هناك مقاصد مهمة، إنما أمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. أيضا من ضمن هذه المقاصد علاقة الإنسان مع الكون. في الحج، في الحج الإنسان الحاج يعلن المسالمة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي رواية من سلم الناس من لسانه ويده. في الحج الكون، الكون يسلم من أي أذى، فلا يجوز له ولا تقتل الصيد وأنتم حرم، لا يجوز له أن يقتل صيدا ولا أن يقلع شجرا ولا غرسا، مسالمة، إعلاء للمسالمة، لكن المسالمة التي تحفظ الحقوق ولا تفرط في الواجبات كاحتلال بلاد المسلمين من الصهاينة ومن غيرها. إذن المسلم في الحج يعلي من شأن المسالمة. هذه كانت من أهم ومن أبرز المقاصد الأخلاقية والتربوية في شعيرة الحج في الركن الخامس من أركان الإسلام. إن يسر الله تعالى نتحدث في الجمعة إن شاء الله المقبلة عن معاني أخرى وعن ما يرمز إليه الحج. قبل أن أختم خطبتي أود أن أتحدث عن نقطة مهمة. منذ أيام أعلنت السلطات السعودية ترحيل ما يزيد عن 100 حاج لأنهم دخلوا الأراضي السعودية بتأشيرات غير تأشيرات الحج، وهذا أمر بعض الشركات الآن تتحايل على دخول هذه الأراضي للحج بزيارة تجارية بسبل أخرى أو كذا. أولا يشكر للساعي، يشكر للساعي في هذا الأمر أنه يريد أن يسقط فرض الله تعالى عليه، يشكر له، وهذا جهد مشكور، وأعتقد أن الله تعالى سيثيبه لأنه يسعى وهو غير مكلف، لأنه سيكون مكلفا لو كان قادرا. الحج لمن استطاع إليه سبيلا، لكن أن تفعل هذه الأفعال وأن تضطر إلى تزوير بعض الأوراق لاستخراج جواز سفر بوظيفة معينة، ولدفع بعض الأموال، ولتغيير هذه، ثم لوضعك في مخاطرة، وتهين نفسك وتهين أسرتك، هذا ما لا يقبله الإسلام. فإن كنت قادرا على الحج بما يكفل لك احترامك ويصون لك كرامتك فأنت مكلف به، لكن إن لم تكن قادرا على ذلك فلست مكلفا. هذه نقطة مهمة. يعني ما شعور من عادوا 100 حاج ودعهم الأسر ودعتهم وعادوا إليهم مرة ثانية لأنهم خالفوا شروط الدخول ودخلوا بتأشيرات أخرى غير معدل الحج؟ هذا الأمر رأيت أنه من الضرورة أن أنبه عليه. الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هذه أهم شيء فيها أن تكفل لك كرامتك واحترامك. إن لم تتوفر فلست ملزما، لست ملزما، وأحسب أن سعيك مشكور مأجور من الله، لأنك أردت أن تسقط الفرض عنك رغم أنك لم تكن مكلفا به. ونسأل الله أن ييسروا لنا أسباب الحج وأن يقللوا من نفقاته. من أغلى الدول في العالم في نفقات الحج الدول العربية، في أمريكا وأوروبا يحجون بأقل القليل، وهذا أمر مما يؤسف له. نسأل الله أن ييسر لنا حج بيته الحرام بما يكفل لنا احترامنا وتقديرنا، ويحفظ لنا كرامتنا. وما من يوم الجمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمنوا، عسى الله تعالى أن يستجيبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم يسره لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات ولكل محب يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، وارزقهم حفظ القرآن الكريم وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يسر لهم حفظه وتلاوته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أهلنا ووالدينا ومشايخنا وعلمائنا، اللهم ارحمهم برحمتك في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على برهم ولا تحرمنا أجرهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفق أبناءنا وبناتنا في كليتهم، وأن تختار لهم الخير يا أرحم الراحمين، وأن تيسر لهم كل عسير. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء، اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء، اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حياة هنيئة سالمة بفضلك ورحمتك، نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اقض ديننا وفرج همنا وكروبنا. اللهم إنا نسألك أن تقضي ديننا وأن تفرج همومنا وكروبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم كن للمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين، كن لهم في الإيغور في الصين، كن لهم في بورما، كن لهم في سوريا والعراق والسودان والجزائر واليمن وفي كل بقعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى، ونعوذ بك من سخطك والنار. وحد كلمة المسلمين في فلسطين، واكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.